ملك اللهم إلا إذا كان ملكا موظفا في المنطقة. ثم رجع معه جبرائيل إلى مكة بالاختصار، بل في اليوم الثاني أرسل الله خلفه من يعلمه تفاصيل الصلاة. هذا المقام العظيم، في هذا المقام العظيم قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه برسوله، ولكنه قال بعبده، لنعلم أن مقام العبودية أشرف وأعظم من مقام النبوة والرسالة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حقق من العبودية ما لم يحققه غيره، هو إمام المرسلين وسيد ولد آدم وسيد الناس أجمعين يوم القيامة، هكذا وصف نفسه بنفسه عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يفسر لنا هذا المعنى: فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كلنا عبيد الله معبدون ومخلوقون له، كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتارة يعنى به العابد فيخص، ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا، الحال بمعنى العمل وما يتعلق بقلب العبد من تعظيم الرب سبحانه ومن محبته سبحانه ومن شدة مراقبته، هذا يسمى حال. في الأصل التعبير بالحال تعبير المتصوفة، ولكنه انتشر بين أهل العلم فأصبح اصطلاحا يعبر عنه عن العمل والمراقبة والأحوال الخاصة، أحوال القلب من المحبة والتعظيم والتقدير. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكما وصفنا عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من جميع العبوديات، فكانت الإضافة في حقه أكمل عندما يقول: سبحان الذي أسرى بعبده. هذه الإضافة أكمل من جميع الإضافات، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. إضافة هذا العبد المختص إلى الله تعالى إضافة حقيقية، فالإضافة في قوله تعالى: أين يشرب بها عباد الله، عباد الله عبادة حقيقية، والإضافة من حيث المعنى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إضافة حقيقية، وإن لم تكن هنا الإضافة الاصطلاحية غير موجودة، ولكن توجد هنا إضافة معنوية، لأن لفظة العبد تستلزم أن يكون عبدا لله. الإضافة في جميع هذه المواضع وغير حقيقية، ليست إضافة النبي عليه الصلاة والسلام وحدها هي الحقيقية وغيرها مجاز، لا، كلها حقيقة، ولكن الحقائق تختلف. هذه المسألة هي التي خفيت على كثير من العشائرة فاضطربوا. يجب أن يفهم الإنسان إن الحقائق كثيرة وليست الحقيقة كالحقيقة. مثال خارجي كما يقال: عندما تقول رأس جبل، رأيت زيدا على رأس جبل، رأس جبل حقيقة أم مجاز؟ ورأيت رأس جمل، هل رأس جمل حقيقة أو مجاز؟ رأس إنسان حقيقة، رأس إبرة حقيقة، كل هذه حقائق. وهل رأس الجبل كرأس الجمل؟ وهل رأس الإنسان كرأس الإبرة؟ مختلف، حقائق مختلفة. يجب أن يفهم طلاب العلم ولا ينخدعوا بما يقرر عليهم في علم البلاغة، جعل الحقيقة حقيقة واحدة، وكل ما زاد على ذلك مجاز، لا، الحقائق كثيرة. ثم يسمونه مجازا ليس بمسلم، المجاز محل خلاف حتى في اللغة، ليس في القرآن فقط وليس في نصوص الصفات فقط بل في اللغة نفسها. هل يوجد مجاز في اللغة العربية أم لا؟ هذا المجاز الذي تدرسونه يسمي بعض أهل العلم حقيقة بالقرينة. الحقيقة عندهم حقيقتان، حقيقة تحتاج إلى قرينة وحقيقة لا تحتاج إلى القرينة. جميع المجازات قضوا عليها، قالوا الأمثلة كلها للحقيقة التي تحتاج إلى القرينة، والأخرى حقيقة لا تحتاج إلى القرينة. هكذا وضعت العرب لغتها. متى وضعوا حقيقة ثم نقلوا؟ في أي تاريخ؟ ما الدليل على هذا النقل؟ اقرأوا بحثا ممتعا ومريحا جدا لطلاب العلم في السواعق المرسلة لابن القيم في هذه المسألة، ولشيخه رسالة لطيفة في آخر الحموية في هذا المعنى، ولشيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله بحث في هذا لخص من السواعق المرسلة ومن كتب شيخ الإسلام. حاول الشيخ رحمه الله أن يعتمد عدم المجاز في اللغة العربية على طلاب العلم أن يستغلوا فراغهم وشبابهم يدرسوا مثل هذه المسائل المهمة جدا في فهم الكتاب والسنة. وبعد، ومثل هذه الألفاظ، انتبه هنا تبدأ اصطلاحات علماء الكلام، ينبغي أن تفطنوا لهذه الاصطلاحات. ومثل هذه الألفاظ التي فيها العموم والخصوص لفظ واحد يدل على معنى عام وعلى معنى خاص، الشيخ رحمه الله ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس من علماء الكلام الباحثين في المنقولات والمعقولات يسمونها مشككة، ألفاظ مشككة. لماذا؟ لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة؟ طالب علم لديه إلمام في هذه الاصطلاحات، يعرف معنى المتواطئ ويعرف معنى اللفظ المشترك. إذا سمع مثل هذا البحث، بحث المعية وبحث الربوبية وبحث العبودية، يتشكك هل من قبيل الأسماء ألفاظ المشتركة أو من قبيل الألفاظ المتواطئة. لوجود هذا التشكك والتردد سميت هذه الألفاظ، أي الألفاظ؟ اللفظ الواحد الذي يدل على معنى عام ومعنى خاص سمي من الألفاظ المشككة. التردد بين لفظين أو بين اصطلاحين، اللفظ المشترك واللفظ المتواطئ، الألفاظ في مقابل المعاني تختلف. لفظان متباينان كالجلوس والقيام والليل والنهار والذهاب والمجيء، مختلف لفظا ومعنى، هذه ألفاظ متباينة. وألفاظ مترادفة كالقعود والجلوس، قعد جلس مترادف. وهناك ألفاظ متقابلة يتوقف تصور معنى أحدهما على تصور معنى الآخر كالأبوة والبنوة. عندما تدرس علم الفرائض تذكر الأبوة والبنوة، لا تتصور معنى الأبوة إلا إذا تصورت معنى البنوة والفوقية والتحتية. يتوقف تصورك للفوقية على تصورك للتحتية وهكذا. هذه ألفاظ متقابلة. واللفظ المشترك ولفظ مشترك. ما هو اللفظ المشترك؟ اللفظ الدال على معان مختلفة، لفظ واحد يدل على ألفاظ مختلفة، عفوا على معان مختلفة، لفظ واحد يدل على معان مختلفة. كلفظة العين، العين تطلق ويراد بها الباصرة التي تبصر بها، فتطلق ويراد بها العين الجارية بالماء، فتطلق ويراد بها العين المعدن كالذهب والفضة، عين فتطلق ويراد بها الجاسوس. نشر عيونه في البلد أي الجواسيس. هذا لفظ واحد عين دلت على هذه المعاني. وكلفظ السماء يطلق لفظ السماء ويراد به مطلق العلو، ويطلق احيانا بالقرينة ويراد به هذه الأجرام التي لها أبواب وعلى الأبواب حراس التي تحدثنا عنها في مناسبة الإسراء والمعراج. والسماء بنيناها بناء، السماء بنيناها بأيدين، هذه المباني يقال لها السماء. ويقال السماء لكل ما علا وارتفع بما في ذلك الكرسي والعرشي والعرش، بل السقف هذا اللي فوقنا، بل هذا الفضاء الذي تحت السماء. ويطلق لفظ السماء ويراد به السحاب، أمطرت السماء المراد السحاب. ويطلق السماء ويراد به المطر نفسه، أصابتنا السماء أي المطر. هذا يسمى لفظ مشترك. أما اللفظ المتواطئ، الألفاظ المتواطئة ألفاظ مختلفة في اللفظ ومتحدة في المعنى العام، الاتفاق في اللفظ، الاتفاق في اللفظ والمعنى العام، الاتفاق في اللفظ وفي المعنى العام مع الاختلاف في الحقائق والكنه، كصفات الله تعالى، ككثير من صفات الله تعالى وصفات الخلق. علم الله وعلمنا بينهما تواطؤ، التواطؤ في المعنى العام. لفظ متفق مع غيره في المعنى العام مع الاختلاف في الحقيقة والكن. علم كما تقدم، العلم المطلق قبل الإضافة فيه اتفاق بين علم الله تعالى وعلم المخلوق. السمع، السمع المطلق قبل الإضافة هناك اتفاق، وهكذا سائر الصفات. ولكن الحقيقة تختلف، يظهر ذلك بالإضافة عندما تقول علم الله وعلم زيد حصل الاختلاف. مثل هذا يقال لها التواطؤ، بينهما التواطؤ، بين صفات الله وصفات خلقه التواطؤ أي الاتفاق، الاتفاق العام قبل الإضافة. وأما إذا جئنا إلى المعية والربوبية والعبودية، من أي القبيل؟ هل من قبيل الألفاظ المتواطئة التي تتفق الألفاظ والمعنى العام ثم يحصل الاختلاف في الحقيقة، هو من قبيل الاشتراك، لفظ واحد يدل على معان كثيرة تتردد بين هذا وذاك. ويرى شيخ الإسلام أنها من قبيل المتواطئة الخاصة، نوع من التواطئ، ليست مشككة ولا هي مشتركة، ولكن نوع من التواطئ يجعل للتواطئ أنواع، وهذا نوع. اللفظ الواحد الذي يدل دلالتين، دلالة عامة ودلالة خاصة، يقال له لفظ متواطئ تواطؤا خاصا، هذا ما يشير إليه الشيخ. فلنقرأ كلامه الآن لعلنا نفهم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة المتفقة على في المعنى العام مع الاختلاف في الحقيقة كما قلنا، أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط والمعاني مختلفة كالعين والسماء كما تقدم. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة من جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة الذين وضعوا هذه اللغة وهم العرب، ومن جاء بعده بعد واضعي اللغة فدرسوا اللغة وألفوا في اللغة وفرعوا تفريعات كسيبويه، ليسوا هم الواضعون باللغة. الواضعون باللغة هم العرب القح الذين قبلهم، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك. القدر المشترك لا بد منه في بعض الألفاظ، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ماذا نسمي إذن؟ هل نسمي مشترك؟ هل نسمي متواطئ؟ هل نسمي مشكك؟ مشككة؟ إذن نسمي المتواطئة التواطؤ الخاص، التواطؤ الخاص لا كالتواطؤ العام. وهذه مجرد اصطلاحات، الذي يهمنا من هذا كله ليست هذه الألفاظ، أن لفظة مع، أن المعية، وأن الربوبية، وأن العبودية فيها عموم، فيها تعميم، وفيها تخصيص. فإذا عمت عمت جميع العباد وجميع المربوبين وجميع العباد وجميع الخلق، وإذا خصت خصت العبودية بخواص عباده والربوبية الخاصة أيضا، وأما المعية فتختلف باختلاف المواضع، هناك عامة وهناك خاصة، وهناك فرق بين المعنى وبين المقتضى. المقتضى والحكم بمعنى واحد، معنى المعية العامة المقارنة المطلقة، هذا لا يختلف، هذا معنى مع. أما المقتضى والأحكام تختلف باختلاف المواقع وباختلاف المواطن والمواضع. تذكر معية القمر، تذكر معية الله مع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار، تذكر معية الله تعالى مع موسى وهارون، تذكر المعية العامة التي فيها الاختلاط بالأجسام، وهكذا. وبالله التوفيق. ثم قال يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كما تقدم، إلى القمر، إلى الإنسان أولا، إلى الله، ثم إلى كثير من المخلوقات، تقدمت الأمثلة. من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، كإضافة الربوبية مثلا، كما أن الربوبية تضاف إلى جميع المخلوقات كما تقدم، وعلم أن الاستواء على الشيء أن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش. لم يصف الله نفسه أنه مستو على أي شيء من مخلوقاته إلا بالعرش. والاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، أي خص الله العرش بالاستواء لحكمة يعلمها ولا نعلمها. وكان الاستواء الذي يتحدث عنه القرآن بعد أن خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، بعد ذلك وصف نفسه بأنه استوى على عرش. من هنا تفرقون بين الاستواء وبين العلو. فالله سبحانه وتعالى لم يزل في علوه قبل أن يخلق العرش وبعد أن خلق العرش، لأن الله كان الله وليس معه شيء، كان الله وليس شيء غيره ولا شيء معه، كان الله وحده، لم يخلق الخلق، لم يهتج إلى خلقه إلى ما يستوي عليه. إذن خلقه للعرش وهو أول المخلوقات على أصح القولين، وتخصيص العرش بالاستواء فعل فعله الله بعد أن خلق العرش وبعد أن خلق السماوات والعرش. هذا التخصيص يسمى صفة فعلية، وعلو الله تعالى على جميع خلقه صفة ذاتية لا تفارق ذات الرب. صفة العلو، انتبه، صفة ذاتية لا تفارق الله، لم تفارق الله قط فيما مضى ولن تفارقه، كالقدرة والإرادة والسمع والبصر. هل يعتقد مسلم ما بأن الله كان خاليا عن القدرة والسمع والبصر في لحظة من اللحظات فيما مضى وفيما سيأتي؟ لا. كذلك العلو، لتعرف الفرق الكبير بين العلو وبين الاستواء. علو الله تعالى ضد السفول، إيه، لم يوصف الله بالسفول والتعتية قط، وإنما هو موصوف بالعلو قبل أن يخلق الخلائق كلها. فخلق الخلائق فكان أول المخلوقين العرش، وأكبر المخلوقات العرش، أول المخلوقات. الخلاف مشهور بين العرش وبين القلم أيهما الأسبق، يترجح عندنا أن العرش أسبق والماء الذي تحت العرش. خلق الله كل ذلك وخص العرش بالاستواء فقال الرحمن على العرش استوى، أي على العرش، أي فوق العرش. بمعنى إذا كان العرش أكبر المخلوقات وفوق جميع المخلوقات فالله فوق ذلك. إذا كان الله موجودا وليس العرش بموجود ولا يوجد أي مخلوق، فالله موجود وجودا لا نهاية له. لا ينبغي أن يتصور متصور إذا قيل بأن الله مستو على عرشه بأنه محتاج إلى العرش وأن العرش يحمله، لا، لا يجوز هذا الاعتقاد. الله غني غنى مطلقا، كما أن العلو صفة ذاتية لله كذلك الغنى صفة ذاتية لله. الله قادر على كل شيء وغني عن كل شيء غنى مطلقا، وفوق كل شيء فوقية قديمة أزلية قدم ذاته. هذه صفات الذات، والاستواء صفة فعل. يقول الشيخ وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش. ليس لنا أن نقول لما، لأن هذا سر من أسرار أفعال الرب، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل. وأن الله يوصف بالعلو حين نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا ليس معنى ذلك الله سبحانه وتعالى ينزل من علوي فيفقد علوه، لا، حين نزوله إلى سماء الدنيا فهو موصوف بالعلو والفوقية، وحين مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء فيسلم على أهل الجنة ويشرف عليهم من فوقهم ويسلم عليهم لم يزل في علوه، لتفهموا أن علو الله وأن نزول الله وأن مجيء الله خلاف مجيء الخلق وخلاف نزول الخلق. المخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان أسفل خلى المكان الأول، وإذا جاء من مكان إلى مكان خلى المكان الأول، وليس علو الله وليس مجيء الله وليس نزول الله كهذا، بل ليس كمثله شيء في السواء في نزوله في علوه في مجيئه. هذه حقائق يجب أن تدرس. ثم قال: ولا يوصف بالسفول ولا بالتعتية قط أبدا، لم يوصف الرب ولا يوصف بالسفول والتعتية، أي بزوال الفوقية والعلو، لا حقيقة ولا مجازا. من علم ذلك علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، علم هذا جواب لأي شيء، جواب لمن في قوله ومن علم أن المعية تضاف، من علم علم، اتفق الشرط والجواب في اللفظ والمعنى، ولكن كما يقال أي جهة منفكة لا يضر، اختلاف الشرط والجواب في اللفظ والمعنى العام إذا كانت الجهة منفكة. ما معنى الجهة المنفكة؟ من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، هذه الجهة الأولى علمه بهذا. الجهة الثانية علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، علمه بأن القرآن على حقيقته من غير تحريف، هذه جهة أخرى غير الجهة الأولى. هذا معنى قولهم الجهة منفكة اصطلاح. المهم، من علم هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه السطور الثلاثة التي كما يقال ينبغي أن تكتب بماء الذهب، من علم هذا علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. إذا قرأت القرآن وتدبرت يجب أن تؤمن بأنه على ما هو عليه على ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف أو تأويل يؤدي إلى التعطيل أو إلى التشبيه، بل يجب أن يبقى القرآن على ظاهره، ما يتعلق بالخالق على ما يليق بالخالق، ما يتعلق بالمخلوق على ما يليق بالمخلوق. إذا وصف الله نفسه بالعلم والحلم على ما يليق به، إذا وصف بعض عباده بالعلم والحلم على ما يناسبهم، إذا وصف نفسه بالمجيء وبالاستواء ووصفه رسوله بالنزول على ما يليق به. ليس صفات الخالق كصفات المخلوق وإن اتفقت هذه الألفاظ في المعنى العام. علم ذلك تماما وبرد قلبه ورزق برد اليقين ولا يتردد أبدا في باب معرفته لربه سبحانه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه عندما يقرأ قوله تعالى أأمنتم من في السماء، من توهم وظن أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء الأجرام المبنية التي فوقنا تحيط به وتحويه فالله يكون داخلها، من توهم هذا الوهم فهو كاذب. إن نقله عن غيره، إن زعم أنه نقل هذا المعنى من أي عالم من علماء المسلمين قديما وحديثا فهو كاذب، لا يقول طالب علم أو مسلم هذا المعنى، وضال إن اعتقده في ربه. من يعتقد في ربه بأن الله داخل أجرام السماء وأن السماء تحيط به وتحويه وأن الله داخلها، من اعتقد في ربه هذا الاعتقاد فهو ضال. وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ أبدا، ولو رأينا أحدا نقله ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. يقول شيخ الإسلام وهو كثير الاطلاع وكثير البحث، لم ير قط أحدا نقل عن أحد بأن الله معنا في السماء أن السماوات تحيط به وتحويه. ولو سئل سائر المسلمين بشرط أن يكونوا على الفطرة، المسلمون الذين على الفطرة لو سئلوا هل تفهمون من قول الله عز وجل إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا، ما فكرنا في هذا أبدا. إذا قرأنا قوله تعالى أمنتم من في السماء، لا يخطر ببالنا أبدا بأن السماوات تحيط بالله تعالى وتحويه وأن الله داخله، لا يخطر هذا ببال أحد. ولكن كل مسلم على الفطرة يعتقد بأن الله في العلو هكذا في الجملة، بدون أن يعتقد بأن السماوات تحيط به. هذا ما يعتقده كل مسلم عربيا أو عجمي، أيما مسلم يؤمن بالله فيقول يا الله، يرفع يديه إلى الله، لا يعتقد أبدا بأن هذه المخلوقات الأجرام تحيط به، حتى يكون هو والملائكة سكان الأرض على سكان السماوات على حد سواء. لا، كل مسلم يعتقد بأن الله منزه عن هذه الإحاطة، أن يحيط به شيء من مخلوقاته، بل يعتقد بفطرته بأن الله فوق جميع مخلوقاته. ولكن الذي يعتقد بأن الله في كل مكان وفي كل شيء الذي فسدت فطرته بدراسة المنهج الأشعري الكلابي المنتشر في العالم. أخبرني طالب ثقة أن طالب علم سأل والدته الأمية العامية ربة البيت التي لم تدرس قط، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ثم سأل أخاه الدكتور، دكتور، قال له أين الله؟ قال في كل مكان. فرق بين عقيدة الفطرة وعقيدة الدكتور. الله المستعان، نسأل الله لنا ولكم الثبات، وصلى الله وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الفتوى الحموية الكبرى، كان البحث فيما تقدم في المقارنة بين علو الله تعالى وبين معيته مع خلقه، وأنه لا منافاة بين أن يكون الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، وأن هذه الفوقية وهذا العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، لا تنفك عن الله، بمعنى لم يزل الله ولن يزال من علوه، وهو في علوه دائما وأبدا، وحتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة لا يزال في علوه، وحتى يوم مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء لا يزال في علوه. من هنا تدرك أن العلو صفة ذات لا تنفك عن الله، وأن الاستواء والنزول والمجيء من الصفات الفعلية. ولا ينبغي أن يخطر ببال مسلم أن معنى نزول الرب سبحانه وتعالى أنه ينتقل من علوه ويكون وتكون بعض سماواته فوقه، وإذا جاء يوم القيامة كذلك مجيئه يلتزم منه أو يلزم منه الانتقال من مكان إلى مكان، من علو إلى أسفل. هذه صفات نزول ومجيء المخلوق، أما مجيء الخالق ونزول الخالق. إذا استويت على شيء وإلى مواصفات مجيئك إن ذهبت من مكان إلى مكان، هذه الصفات واللوازم، لوازم نزولك ولوازم مجيئك ولوازم استوائك، لا تلزم مجيء الرب ونزوله واستوائه. أي هذه المواصفات التي في ذهنك التي تريد أن تطبقها على استواء الرب سبحانه وتعالى، إذا سمعت الرحمن على العرش استوى، ومواصفات مجيئك التي تريد تطبقها على مجيء الرب سبحانه وتعالى عندما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، ومواصفات نزولك التي تريد أن تطبقها على نزول الرب سبحانه وتعالى، هذا كله مستحيل ولا يجوز. ولا يجوز أن يخطر ببالك أن أي صفة من صفاتك تشبه صفات الرب، أو أن صفة من صفات الله تشبه صفات المخلوق بأي معنى، إلا في المعنى العام. المعنى العام ذهني وليس بخارجي. الاتفاق في المعنى العام في المطلق الكلي لا يضر، كما تقدم هذا البحث مستوفى. وبعد، إذا استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه وعلوه فوق جميع مخلوقاته لا يتنافى مع قربه ومع معيته، لأن الاستواء بالذات ولأن المعية بالعلم والقدرة والسمع والتدبير إن كانت معية عامة مع جميع خلقه، وزيادة على ذلك بالنصر والتأييد والحفظ إن كانت معية خاصة. والكل حقيقة، استواء الله تعالى على عرش استواء حقيقي، وعلو الله تعالى على جميع مخلوقات علو حقيقي، ومعية الله مع عباده جميعا أي مع خلقه جميعا ومع خواص عباده أيضا حقيقة. ولا تنافي هذه الحقيقة تلك الحقيقة لأن الجهة منفكة كما شرحنا غير مرة. قال شيخ الإسلام وهو لا يزال يبحث في مبحث المعية، ومن علم أن المعية تضاف، انتبه من هنا، ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا وإضافة العبودية أيضا، العبودية كما تقدم قد تكون عامة وخاصة، وكذلك الربوبية تكون عامة وخاصة وتضاف إلى أي مخلوق، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش فقط. فالله سبحانه وتعالى عال فوق جميع المخلوقات، ولكن خص العرش بالاستواء، بالاستواء الذي لا نعقل كنهه وحقيقته وكيفيته. ليس الله مستويا على أي شيء غير العرش، وأن هذا الاستواء صفة فعل حصل بعد أن لم يكن، ولكن العلو صفة ذات ملازم للذات. فالله سبحانه وتعالى في علوه قبل أن يخلق العرش فخلق العرش وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش استواء يليق به ولا ندرك كنه وكيفيته. وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، علو الذات وعلو المكانة والمنزلة وعلو القهر، هذه أقسام العلو. فالله سبحانه وتعالى علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، أي له علو الذات وله علو المنزلة والمكانة، وهو كل ما يحسه كل عبد في نفسه من شعور المحبة والتعظيم والمراقبة، وله علو القهر لأنه القاهر فوق كل شيء. هذه أقسام العلو. العلو والفوقية بمعنى واحد، ولا يوصف الرب سبحانه وتعالى بالسفول ولا بالتعتية قط. مستحيل أن يوصف الرب بالسفول والتعتية وأن يكون فوقه أي شيء. من هنا تفهم معنى نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة. ليس معناه أن السماء تكون فوقه إذا نزل، بل ذلك نزول لا نستطيع أن نكيفه. ولكن الذي يجب أن نؤمن بأنه لا يكون شيء فوقه أبدا، لا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا أي شيء، بل هو العالي. العلو والفوقية كما قلنا صفة ذاتية، احفظ هذا. ثم قال لا يوصف بالسفول ولا بالتعتية قط، لا حقيقة ولا مجازا. من علم ذلك علم، هذا جواب من، ومن علم أن المعية تضاف إلى آخره، الجواب علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. فيجب أن تعتقد أن القرآن على ما هو عليه ولا يحتاج إلى التأويل. ومن يزعم بأن بعض نصوص الصفات ليس المراد ظاهرها وأنها يجب تأويلها، معنى ذلك بأن القرآن ليس على ما هو عليه، إذن يحتاج إلى التصحيح، إلى التعقيب على الله. هذا ما زعمه علماء الكلام، كما زعمت الروافض أن فيه زيادات وفيه نقص، حتى من حيث الألفاظ زعم علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة بأن نصوص الصفات ليست على ظاهرها وأن ظاهرها غير مراد لله. سيأتي هذا البحث مستوفا إن شاء الله. كما زعمت الروافض أن فيه زيادات وفيه نقص، حتى من حيث الألفاظ زعم علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة بأن نصوص الصفات ليست على ظاهرها وأن ظاهرها غير مراد لله. سيأتي هذا البحث مستوفا إن شاء الله. ثم قال من توهم أن كون الله في السماء، بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه، فهو كاذب إن نقله عن غيره. إن قال أحد من المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية لو قلنا بأن الله في السماء كما قال الله، أأمنتم من في السماء، معنى ذلك أن السماوات تحيط بالله وتحويه، فيكون الرب سبحانه وتعالى داخل السماوات إن زعم أنه نقل هذا الكلام من أحد من المسلمين فقد كذب. وظل على علم إن اعتقده في ربه. من اعتقد في ربه سبحانه بأن السماوات تحيط به وتحويه، فيكون الرب سبحانه وتعالى داخل السماوات أو داخل سماء من السماوات مع الملائكة بذاته، من اعتقد ذلك في ربه فقد ضل ضلالا مبينا. وقال شيخ الإسلام: وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ أبدا. ومن قرأ قوله تعالى: آمنتم من في السماء، قبل أن تتغير فطرته بدراسة علم الكلام لا يكاد يفهم أبدا بأن السماوات تحيط بالله، وإنما يفهم بصفة عامة بأن الله في العلو، ولا يدري عن كيفية هذا العلو. ولا رأينا أحدا نقله عن واحد. وشيخ الإسلام بشهادة الخصوم قبل شهادة الأصدقاء من أوسع العلماء اطلاعا، بحر من بحور العلم في المنقولات والمعقولات، ومعروف بأمانة النقل. لذلك شهادته هذه شهادة عظيمة عندما يقول: ولا رأينا أحدا نقله عن أحد أو واحد من المسلمين. ثم قال: ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء، إذا سمعتم قول الله تعالى أمنتم من في السماء، هل تفهمون من هذا أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد من المسلمين الباقين على فطرتهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. لو أنكم سألتم العجائز في البوادي والشيوخ في البوادي ماذا تفهمون من قوله تعالى أمنتم من في السماء، لا يكادون يزيدون على قولهم الله في العلو، ندعوه من فوق، لا يكاد يخطر ببالهم بأن السماوات تحيط به، لأن الله في عقولهم وفي نفوسهم أعظم وأكبر من السماوات كلها. لذلك روينا في الليلة الماضية من بعض طلاب العلم من الثقاء الذي سأل والدته ربة البيت التي لم تدرس قط، سألها كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية هذه الأيام من الطلاب الموجودين هنا، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. ولهذا الطالب أخ أكبر منه دكتور، سأل هذا الدكتور والدكتور تدكتر على الأشعرية، قال للدكتور: أين الله؟ قال: في كل مكان في كل شيء. قارنوا بين عقيدة الفطرة وبين من تغيرت فطرته بالدكتورة، الله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر هكذا، إذا كان الأمر بأن القرآن باق على ظاهره وأن المسلمين لا يكادون يفهمون من قول الله تعالى آمنتم من في السماء أن السماوات تحيط به، بل يؤمنون بأن الله في العلو فوق جميع السماوات وفوق العرش، والعرش سقف الدنيا كلها. هذا ما يفهم أصحاب الفطرة أو من وفقهم الله ودرسوا العقيدة على منهج السلف الصالح. إذا كان الأمر هكذا فمن تكلف فمن التكلف أن يجعل الإنسان الفاعل هنا مضمر معلوم من المقام، وإذا أردت أن تقدر هكذا أن يجعل الإنسان ظاهر اللفظ لا نقول الفاعل محذوف، الفاعل لا يحذف، الفاعل عمدة في التركيب لا يحذف، ولكنه ضمير، الضمير إما يرجع إلى المذكور أو إلى المعلوم من المقام، وهنا الإنسان معلوم من المقام، لذلك نقدر هكذا. فمن التكلف أن يجعل الإنسان ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الإنسان منه، ومن التكلف جدا أن يجعل الإنسان المسلم ظاهر اللفظ في نصوص الصفات شيئا محالا لا يفهمه الإنسان منه ما مراد الله بذلك. وفي هذا محاذير كثيرة. أولا، اعتقاد أن في كلام الله تعالى ما يدل على المحال الذي لا يليق به، وهذا أمر خطير جدا. من اعتقد أنه توجد في القرآن آية واحدة تدل على الباطل، على المحال الذي لا يليق بالله تعالى، أساء الظن بالقرآن، ولم يكن القرآن عنده مبينا ولا تبيانا لكل شيء ولا نورا وهدى للمتقين، بل من جنس الألغاز والأحاجي. المعذور الثاني في إساءة الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يبين للناس ما كلف بتبيينه، وقد كلفه ربه بذلك. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين للناس آداب دخول المساجد وآداب الخروج من المسجد وآداب النوم وآداب دخول المنازل، بل آداب دخول محل قضاء الحاجة، هل يتهم بأنه ترك باب الأسماء والصفات ملتبسا على الناس؟ ثم يأتي بعده أصحابه والقرون المفضلة لم يفهموا الفهم الصحيح في باب الأسماء والصفات، حتى يأتي الخلف المتخلف فيصحح العقيدة للمسلمين ويبين ما هو الحق، وأن ما كان عليه الصحابة والتابعون كله باطل، وأن الحق إنما ظهر بعد أن درس علماء الكلام علم البلاغة والمجاز وتسلطوا على القرآن بالتأويل. هذا الكلام الذي أحكيه ليس مجرد إنشاء، إن أردت أن تقف على هذه الحقيقة للدكاترة المعاصرين اقرأ في كتاب في كبرى اليقينيات للدكتور البوطي، كبرى اليقينيات، كيف يقول وما قاله الإمام مالك عندما سئل عن كيفية الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال: هذا الكلام كان حقا في وقته، متى؟ في عهد تابع التابعين، ولكن لا يسعنا الآن أن نقول كما قال الإمام مالك. هذا بالحرف الواحد راجع كبرى اليقينيات للبوطي، بل بعد دراسة البلاغة استطعنا أن نفهم فهما آخر. ومعنى كلامهم استخرجوا من القرآن مفاهيم غير التي كان عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين بما فيهم الأئمة الأربعة، أتوا بمعنى جديد. ومن وصل به الحال إلى هذه الدرجة لا يحترم القرآن، ولا يحترم من نزل عليه القرآن، ولا يحترم السلف الصالح ولكنه تجرأ وقال على الله بغير علم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ذكرنا المحظور الأول المحظور الثاني كذلك. المحظور الثالث أيضا اتهام السلف الصالح بأنهم لم يفهموا هذا القرآن كما يجب، هذا ما يترتب على هذا التكلف. ثم يريد بعد أن زعم ما زعم أن يتأوله من عند نفسه ليأتي بمفهوم جديد، هذا الذي عليه الخلف، بل عند الناس جميعا أن الله في السماء وهو على العرش واحد، المسلمون الذين على فطرهم لا يفرقون بين قول الله بين القول بأن الله في السماء وبين القول وهو العرش وهو على العرش، يفهمون فهما واحدا، الله في السماء يساوي الله فوق العرش تماما. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذ السماء عندهم إنما يراد به العلو، فالمعنى إن الله في العلو. إذا قلت إن الله في السماء معناه إن الله في العلو، لأن على بمعنى في، وليس في ذلك تأويل بل هو تفسير لغوي، لأن حروف الجر تتناوب معروف عند أهل اللغة. لا في السفل، إن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض بدليل الآية الكريمة وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن ذلك الكرسي العظيم الذي وسع السماوات والأرض هو موضع القدمين كما في حديث ابن عباس، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض خلاء، لو أنك رميت حبة حمص في الأرض ما نسبتها بالنسبة للأرض؟ لا نسبة لها. كذلك هذا الكرسي العظيم الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك، لا يحمله هذا العرش العظيم، بل الله هو الذي يحمل العرش وحملة العرش والكرسي وما دون ذلك، يحمل كل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، ولكن الله القدير على كل شيء، ولكن الله العظيم هو الذي خلق هذا العرش العظيم، وأخبرنا أنه استوى عليه كما يليق به، ولا نعقل كيفية الاستواء. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه، أن خلقا من خلق الله حتى العرش يحصر الله ويحيط به فيحويه؟ حاشا، ولا يجوز اعتقاد ذلك. من اعتقد ذلك فهو لم يعرف ربه. لذلك القائلون بأن الله هنا في الأرض في كل مكان وفي كل شيء لم يعرفوا ربه أبدا، ولم يقدروه حق قدره، وليس في نفوسهم تقدير وتعظيم لله سبحانه، والعقيدة عند هؤلاء مجرد تقليد. طالب صغير يبدأ يدرس يتدرج من المرحلة الابتدائية إلى المتوسطة، فيبدأ في دراسة العقيدة العشعرية ثم الثانوية ثم في كلية الدعوة وأصول الدين كما سموا، فيتبلد، يصاب ببلادة وتغيير في فطرته فيطمس. فإذا قيل له بأن الله في كل شيء وفي كل مكان صدق، لا يناقش، لأن الشيخ لا يسمح له. الشيخ يقول له مثل هذه المسائل ما فيها سؤال، لا يسأل فيها، يسلى تقليد. والفطرة تأبى، فالطالب يقبل تقليدا وفطرته تأبى، يعيش في حيرة حتى يخرجه الله من ذلك الجو الأشعري الجاهلي إلى جو سلفي فيفيق، فأنه كان في غيبوبة. هذا الذي حصل لكثير من الذين درسوا العقيدة هناك، فمن الله عليهم فغادروا تلك المنطقة إلى منطقة سلفية صافية العقيدة، ففاقوا وفهموا وأعلنوا أنهم لم يفهموا الإسلام قبل ذلك. وربما من الله عليهم بمراجع من كتب السلف وهم في مكانهم ففهموا فتابوا ثم هاجروا ففروا. الله المستعان. نسأل الله لنا ولكم الثبات. ثم قال، قال شيخ الإسلام ليثبت أن الحروف تتناوب، وأن قوله تعالى أمنتم من في السماء إن في ليست على بابها بمعنى على، لذلك شواهد في اللغة وفي القرآن في غير باب الأسماء والصفات. ولأصلبنكم في جذوع النخل. ما معنى الآية؟ يعني يشق جذوع النخل يصلبهم فيها على جذوع النخل، في هنا بمعنى على. فسيروا في الأرض. ما معنى سيروا في الأرض؟ شقوها فادخلوا داخلها، يمشوا في بطن الأرض تحت الأنفاق، لا، فسيروا في الأرض أي على وجه الأرض. وبلغني أن بعض المفسرين منهم المعاصرين فسر الآية هكذا، ومعنى معنى ذلك ادخلوا في بطن الأرض، في زعمه أن هذا من العلم الحديث. العلم الحديث بين للناس أن في الإمكان أن يدخل الإنسان في جوف الأرض فيمشي. هكذا يتجرأ الإنسان إذا فقد احترام الله واحترام كلامه على التلاعب بكلام الله تعالى. لم يفهم مسلم قبل هذا المفسر إلا هذا الظاهر، فسيروا في الأرض أي على وجه الأرض. لو سألت أي أعرابي عن معنى هذا ما يتوقف أبدا ولا يتردد، وهو لم يدرس معنى حروف الجر. بمعنى على في الآيتين، كما أن في الآيتين بمعنى على، كذلك في قوله تعالى أمنتم من في السماء بمعنى على. يجوز هذا ويجوز معنى آخر، في تبقى على بابها، ويفسر السماء بالعلو ولا إشكال لا في هذا ولا في ذاك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجاز. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف، إما بالدراسة أو لكونه باق على فطرته وعربيته، لم يكن عجميا ولم يتعجم ولم تتغير فطرته، يفهم إن هذه الحروف تدل على هذه المعاني المختلفة، وإنها متواضعة في الغالب لا مشتركة. معنى التواضع إن على وفي قد يتفقان على معنى واحد، أو على تكون بمعنى في وفي تكون بمعنى على، وهذا نوع من التواضع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليضرب مثلا آخر يقرب المعنى،

قال لهم سأنبئكم بمثل ذلك أو بمثل ذلك، ضرب لهم مثلا، والمثل إنما يضرب لتقريب المعنى وليتصور السامع معنى الكلام. وهنا ضرب المثل بأن شبه النبي عليه الصلاة والسلام رؤيتهم للشمس والقمر، وهذا شيء مشاهد عندهم ولا غرابة فيه. شبه هذه الرؤية أو شبه رؤية الله رؤيتهم لله يوم القيامة وفي عرصات القيامة وفي يوم القيامة وفي الجنة، شبه تلك الرؤية بهذه الرؤية. ما وجه الشبه؟ كون في كون كل تلك في كون كل منهما حقيقة، كما أن رؤية القمر والشمس رؤية حقيقية وليست بمجازية، فرؤية الله يوم القيامة حقيقة. وكما أنه أمكن لكل واحد أن يرفع رأسه مخليا فيرى القمر فوقه فيرى الشمس فوقه، لا يحصل ازدحام بينه وبين غيره، ولا يحصل تضرر الناس بعضهم ببعض، كما أمكنت هذه الرؤية رؤية حقيقية عيانية بدون تضرر أو ازدحام تقع للمؤمنين. رؤية الله في عرصات القيامة وفي الجنة رؤية حقيقية، فكل واحد من الناس يرفع رأسه إلى فوق فيرى ربه من فوقه، فالله سبحانه وتعالى يشرف على أهل الجنة من فوقهم فيسلم عليهم ويضحك إليهم فيرفعون رؤوسهم فيرونه عيانا كل من عند نفسه. يقول شيخ الإسلام ليس في ذلك تشبيه المرئي بالمرئي، المرئي في الدنيا الشمس والقمر، والمرئي في الآخرة رب العالمين، لا نسبة بين الله وبين الشمس والقمر، ولكن التشبيه وقع بين رؤية ورؤية. الرؤية فعلك أو صفتك، لا غضاضة أن تشبه صفتك بصفتك أو فعلك بفعلك، لا غضاضة في ذلك ولا محظور، ولكن المحظور تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا لم يقع. هكذا قرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم على الفطرة إذا سمع مثل هذا الحديث يوقن تماما بأن الرؤية حقيقية فسوف تقع. هنا حصل ارتباك من الأشاعرة، أثبتوا الرؤيا مخالفين للمعتزلة، لكن لم بعد أن أثبتوا الرؤيا تذكروا أنهم نفوا العلو، إذا ماذا يعملون؟ قالوا تحصل رؤية بدون مقابلة وبدون أن يكون هناك مقابلة بين الخلق والخالق، أي تهربا من إثبات العلو، يخافون أن يقولوا يراه العباد من فوقهم، يرفع الإنسان رأسه فيرى ربه سبحانه وتعالى رؤية لا تحيط به. انتبه، ليس معنى الرؤية إن العباد يحيطون بربهم رؤية، لا، كما علموه ولم يحيطوا به علما، ولكن الخالق هو المحيط بجميع خلقه. لذلك الأشاعرة أكثر أهل الكلام اضطرابا، وإن كانوا أقرب إلى منهج السلف لكن لديهم اضطراب، ليس حتى عند المعتزلة. والمعتزلة صرحاء فيما يريد أن ينفوا ولا يتحفظوا، ما عندهم مراوغة، ولكن الأشاعرة يحاولوا أن يرضوا السلف ويحاولوا أن يرضوا المعتزلة أصبحوا مترددين في مسألة الرؤية، مضطربون في مسألة الكلام، مضطربون، وفي مسألة العلو جهمية صرفة. لذلك القوم على عقيدة لا تثبت لهم أبدا اليقين في ربهم، ليسوا على يقين في ربهم، وهذه حقيقة، لأنه مذهب ومنهج درسناه فعلمنا بأن القوم مجرد تقليد، عقيدة مجرد تقليد، التلميذ يقلد الشيخ والشيخ يقلد شيخه حتى تنتهي سلسلة التقليد إلى الكتب المؤلفة. قال البيجوري، قال الدسوقي، قال الهدهدي إلى آخره، ليس وراء ذلك شيء. لا تسمع قال الله أو قال رسول الله، بل لما جاء في حاشية البيجوري أثر عن عائشة رضي الله عنها، ما بين دفتي المصحف كلام الله. قال إبراهيم البيجوري: أي مخلوقه هو الذي خلقه، وليس كلام محمد أو كلام جبريل، ولكن خلق من خلق الله. ومن المعلوم عند سلف هذه الأمة، السلف أجمع على تكفير من قال بخلق القرآن، لم يترددوا في ذلك، ولهم دليل من الكتاب: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هو هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف. لذلك القوم على خطر في إيمانهم، ولكننا في مثل هذه المناسبة ننبه دائما فنبادر بالتنبيه: لا بد من ملاحظة من يعذر بجهله ومن له شبه. قد يكون الكلام كفرا بواحا، أي قد يقول الإنسان كلاما هو كفر بواح، ويفعل فعلا هو كفر بواح، ولكنه لا يكفر. لماذا؟ إما لأنه جاهل جهلا يعذر به، وليس كل جاهل يعذر، أو له شبهة حالت بينه وبين تبين الحق الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتبهوا لهذه الملاحظة دائما عند ذكر التكفير. الإسلام رحمه الله تعالى، ومن كان له نصيب من المعرفة بالله، من من الله عليه بمعرفته بنصيب من معرفته ورزقه الرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد، لأن ذلك هو الذي يساير الفطرة، ومن يحاول التأويل والتعريف يتكلف. ولكن الذي رزقه الله معرفته والرسوخ في العلم يفهم القرآن فهما صحيحا على ما هو عليه ولا يتكلف. ولكن التكلف في المقلدين الذين يريدون أن يخرجوا بنصوص الصفات من المعنى المتبادل الظاهر إلى المعنى المؤول إليه، والمعنى المؤول إليه باتفاق العلماء ظني غير يقيني، حتى الخلف وافقوا على هذا. عندما يؤول الإنسان نصا من النصوص المعنى المؤول إليه ظني وليس بيقيني أبدا، وكيف يظن العبد في ربه ظنا وليس على يقين في علمه وسمعه سبحانه وفي استوائه وفي مجيئه وفي رحمته؟ هكذا يبقون في هذه الظنون. ثم قال شيخ الإسلام: واعلم، هذه النقطة مهمة، الصفحة هذه انتبهوا انتباه خاص، واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها، إقرار نصوص الصفات على ما جاءت به أي دون تأويل، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، أن ظاهرها غير مراد، هذا هو محل الخطأ. يقول شيخ الإسلام وهذا اللفظ مجمل، انظروا إلى هذا التحليل، في إمكانه أن يقول هذا خطأ وانتهى، ولكن الشيخ يريد أن يبين إن هذا اللفظ مجمل يحتمل الحق والباطل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا معناه ظاهره أنه إلى جانبنا بذاته ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. نعم إن هذا غير مراد، لكن من قال لكم إن هذا ظاهر اللفظ؟ من أنبأكم بأن هذا ظاهر اللفظ وأن اللفظ بظاهره يدل على هذا المعنى المستحيل؟ هذا وجه الخطأ الذي سوف يبينه الشيخ. وسبق الشيخ في هذا المعنى والد إمام الحرمين بعد أن تاب وألف رسالة وجهها إلى شيوخه، وصرح في تلك الرسالة بأن شيوخه لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، قال هذا الذي حبسهم على ما هم عليه، وتردد كثيرا لأنه يحترم شيوخه ويحترم علمه، ومع ذلك يرى أن ما في الكتاب والسنة وما فهمه السلف يخالف ما عليه شيوخ. يقول بقي فترة مترددا مضطربا إلى أن شرح الله صدره إلى الحق فرجع وتاب وأناب وكتب نصيحة إلى شيوخه، بمعنى إن شيوخ الأشاعرة على الرغم من قربهم من منهج السلف لم يتصوروا التصور السليم في نصوص الصفات، بل ظنوا أن ظاهر نصوص الصفات يدل على نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، وهذا ما لا يليق بالله تعالى، فبقوا عند هذه النقطة عند هذا الخطأ. لكن ما هو الاحتمال الثاني الذي هو الصحيح؟ ومن قال إن من مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، أن مراد السلف عندما قالوا تبقى النصوص على ظاهرها ليس مرادهم هذا المعنى الذي تقدم، وصف الله تعالى بصفات المحدثين وصفات المخلوقين ليس هذا مرادهم، لكن من نسب هذا فجعل هذا مذهب السلف هذه الدلالة أخطأ. لذلك يقول لكن الخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، الإطلاق بأن ظاهر آيات الصفات وأحاديث الصفات هذه المعاني التي لا تليق بالله تعالى هذا هو الخطأ وليس هذا، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر، المحال الذي هو وصف الله بصفات المحدثين ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، الأمر بين، بل الظاهر ما يليق بالله تعالى لا ما يليق بالمخلوق، لأن الآيات تصف الله، وما الذي أدخل صفات المحدثين في هذا المعنى؟ طالما الوصف لله الظاهر سمع يليق بالله، نزول يليق بالله، استواء يليق بالله، هذا هو الظاهر، وليس معناه أن ظاهر النصوص سمع يليق بالمخلوق واستواء يليق بالمخلوق ثم نأتي نؤول فنقول هذا الظاهر باطل، لا، إنما الخطأ في تصور المعنى. نعيد مرة أخرى فيقول الشيخ لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال الذي تقدم ليس هو الظاهر، فما قد بيناه في غير هذا الموضع اللهم إلا أن يكون هذا المعنى، انتبه، هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، باعتبار فهم بعض الناس. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، والضمير يعود إلى نصوص الصفات التي تقدم ذكرها. من المتأخرين من علماء الكلام ومنهم الأشاعرة بالنسبة للصفات الخبرية، يقولون مذهب السلف إقرار نصوص الصفات على ما جاءت به، أي على ظاهرها، أي لا تؤول. مذهب السلف عدم تأويل نصوص الصفات وإقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذا كلام يتناقض، ولا ينبغي نسبة هذا المذهب إلى السلف. إذا كانوا يقرون النصوص على ظاهرها كما جاءت ثم يعتقدون أن ظاهرها غير مراد، ماذا يفيد هذا؟ الرحمن على العرش استوى مثلا، وجاء ربك والملك صفا صفا، إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. هذه النصوص نقول مثلا تقر على ظاهرها كما جاءت لا تؤول، لكن ظاهرها وهو العلو على العرش وهو المجيء والإتيان يوم القيامة لفصل القضاء وكون ذلك الكتاب عند الله حقيقة فوق العرش غير مراد. إذن ما هو الظاهر؟ ما هو المراد؟ معنى ذلك إن هذه النصوص لا معنى لها، وأن السلف يقرون ويمرون النصوص ولا يفقهون لها معنى، وهل هذا ذم أو مدح؟ وفي نظرهم يريدون أن يمدحوا السلف بعدم التأويل، لأن التأويل، لأن المعنى المؤول إليه معنى ظني، والسلف لا يريدون أن يقعوا في هذا المعنى الظني.